وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى لا إله إلا هو